الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله الإله الواحد، رب العرش الواحد والكرسي الواحد وكل العروش زائلة، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن آله وخلفائه الراشدين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله عها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، وأسألك أن تنصر جندك. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم ووحد صفهم واجمع شملهم وحقق بالصالحات آمالهم واختم بالطاعات أعمالهم. وأسألك اللهم أن تثبت إخواننا الغرباء القابضين على الدين كالقابضين على الجمر، المهاجرين من أوطانهم الفارين بدينهم المحاربين بعقيدتهم. اللهم ثبتهم بما تثبت به عبادك الصالحين، قهم فتنة الدنيا وفتنة النساء وفتنة الجاه وفتنة تآمر الطواغيت عليه. وأسألك اللهم أن تكرم الشهداء في عليين وأن تلحقنا بهم بعد طول عمر وحسن عمل، وأن تجعل أرواحنا في حواصل طير خضر ترتع من أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأسألك اللهم أن تفرج عن إخواننا المسجونين في فلسطين، المسجونين في سجون طواغيت العرب. أسألك اللهم أن تكشف همهم وتدفع غمهم. اللهم احقن دماءهم واصن أعراضهم واحم أموالهم وسلم دينهم وعقولهم وفرج عنهم يا رب العالمين، وأذقهم حلاوة الإيمان ونور اليقين وبرد الرضا وأنس الذكر، إنك على تدير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم محمدا في أمته، إنك على ذلك قدير. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. وأسألك اللهم تحرير فلسطين والأقصى، وارزقنا فيه صلاة طيبة مباركة غير خائفين ولا وجلين من أعداء الدين يا رب العالمين. وأسألك اللهم أن ترينا في يهود عجائب قدرتك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم عليك باليهود وأنصارهم والنصارى وأعوانهم والشيوعيين وأشياعهم، وعليك بيهود العرب المتآمرين على الأقصى الذابحين لمقدساته المنهكين لأعراض أهله. اللهم نشكو إليك ظلمهم، أنت تعلم بهم وأنت الغني بعلمك عن إعلامنا لك، افتح بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. برحمتك يا أرحم الراحمين، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق. رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشباب الحيارى، رحماك يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من شتات المسلمين دولة، وأن يجعل من يأسهم رحمة ومنهم رجاء، وأن يوحدهم على كلمة الحق والدين، إنه على ذلك قادر. أحبتي إني أحبكم في الله. إنه لشرف عظيم لي أن أجلس على هذا المكان وهذا المنبر الذي جلس عليه شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ حسن أيوب، متعنا الله ببقائه سالما غانما. وقد عدت بالذاكرة إلى الوراء، إلى أواخر الستينات وأوائل السبعينات، يوم أن كانت بلدي هذه لا تعرف من الدعوة والداعية إلا الخليل، فالشباب المسلم المتدين رجعي متطرف متعصب ممقوت، وأما النساء فكاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تذهب البنية خلف أبيها تجري حتى يصل بها إلى باب المسجد وقد كشفت فخذيها بالمنجوب والمكرجوب، ولا ينكر عليه أحد، إذ أصبح هذا الزي متعارف عليه كأنه عبادة. وأخذنا نتلفت ذات اليمين وذات الشمال، وظننا أن الفساد والفسوق قد تمكن، ولم نعلم أن الله سبحانه وتعالى له في الأرض أولياء ومجددين ودعاة ربانيين ينقلهم من أرض إلى أرض ومن جيل إلى جيل، وأينما حلوا كالعافية للبدن وكالمطر للصحراء المجدبة وكالرياح الطيبة التي تأتي لقاحا وما تأتي عقيدة. الشيخ حسن أيوب لا نزكيه على الله، أحبتي في الله، ذات يوم كنت جالسا في ديوان فقال لي أحد الرواد لهذا الديوان: أما سمعت بهذا الخبر؟ قلت له: وما هو؟ قال: شيخ جاء من مصر اسمه حسن أيوب، وله محاضرة، محاضرته الأولى في مسجد العثمان، فلنذهب نستمع إليه. فقلت: هيا بنا. وفي هذه الأيام كان اليسار والشيوعي من كل ويغض ويغض، بذلك كنت أرمق هذا الشيخ بعد أن دخلت أبي ذر متعنا الله ببقائه، وتأثرت بقراءته وتلاوته، وكانت تتدفق من قلب قد عمر بالإيمان. فلما نظرت إليه وهله رأيت وجهه ليس بوجه كذاب، ورأيت له شخصية أخاذة غلابة، إذ وقف وأمسك بيمينه الميكروفون، وقد قربوا له كرسيا فنحاه وأبى أن يجلس عليه، ووقف وحمد الله وأثنى عليه، ثم أخذ يتكلم بأرواح المدافع لا بسيوف من خشب، أخذ يتكلم وكأن صوته الرعد، احمر وجهه واحمرت عيناه وتفصد العرق من جبينه، وكأنه منذر جيش مصبحهم أو ممسيهم. أنظر إليه فأتأثر بشخصيته مرة، لأن للداعية في سمته دعوة، وبصوته مرة، وبإشارته مرة، وأفقت إفاقة ذلك الذي كان يخوض معركة فجاء منهكا وألقى بنفسه تحت ظل شجرة ليستريح. لقد خضت مع الشيخ من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء معركة مع نفسي، ومعركة مع الشيطان، ومعركة مع المجتمع، ومعركة مع الشبهات التي في قلبي وفي عقلي، معارك كثيرة طاحنة ما كان الشيخ يخوضها بالسنان ولا بالسيف، إنما كان يخوضها بتقوى الله. وأحسست لكل حرف من حروف كلماته يحفر له موقعا في قلبي ويثبت نفسه. وأغمضت عيني وإذا بعباراته تتداعى كالشريط المشهود المنظور في ذاكرتي. فلما فرغ من الدرس وصلينا صلاة العشاء انطلقت إليه أصافحه لكي تلتمس يدي يده، فأحس بحرارة الإيمان عن قرب وأحسست بها، ولأول مرة في حياتي أرى النور، النور الحقيقي. وقد كنت في ظلمات دامسة أتخبط، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وبعد أن عدت إلى البيت عدت إنسانا آخر، ولدت ولادة جديدة غير الولادة التي ولدتني أمي، فإن الولادة الأولى ولادة جسد، أما الآن فهي ولادة روح وحياة وشعور ووجدان وعاطفة وعزة وكرامة ووجود حقيقي. نعم أيها الأحباب، كلنا نحتاج إلى أنه في عالم الأموات. الذي لم يذق طعم هذه الولادة التي ينطلق منها انطلاقا مباشرا إلى الله لا يلتفت ولا يتأخر، فليعد مرة ثانية يسجد ويبكي بأن يذوقها ولو مرة واحدة في حياته. إنها الحياة الحقيقية والنور الحقيقي الذي إذا ما عطفت بك الأهواء وادلهمت عليك الخطوب واضطربت عليك الخطى وجدت نفسك على جسر الحياة ثابت الخطى رافع الرأس شعارك ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. أحبتي في الله، لم أتمالك عند أول محاضرة أن أقول الآن عرفت طريقي، الآن أسير عليه. وأخذت في اليوم الثاني أزور هذا المسجد وليس فيه محاضرة، وإنما أصبح شكله ورائحته وأزيز المكيفات القديمة التي كانت فيه والرجفة التي تخرج من مراوحه وروائح أقدام الناس البسطاء الذين لم يذوقوا رائحة البخور الفاخر الذي يشترى بآلاف الدنانير، ولم يضعوا على أجسادهم البرفام والعطر الثمين الذي يتهاداه الملوك في حفلاتهم. أصبحت كل شيء، كل لحظة، كل زاوية في هذه المسجد بيني وبينها علاقة وإنتماء. ولا أتعجب، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وفي مكة يقول إني أعرفه، إذا مررت عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، وأحد من جبال الجنة نحبه ويحبنا. هذا جذع شجرة يحن ويبكي لما نزل عنه فوضعه على صدره الحنون والتزمه حتى هدأ. كيف لا أحس بهذا الشعور وأنا مسقط رأسي الحقيقي في هذا المسجد؟ ولادتي الحقيقية ليس في مستشفى الولادة، وإنما هنا في هذا المسجد. فأصبحت أحن إليه، آتي في الأوقات التي ليس فيها دروس، أبحث عن الأشرطة واشتريت جميع الأشرطة كلها، وكان استماعي إليها عجيبا غريبا، إذ كانت تغنيني عن الطعام وعن الشراب وعن المنام، فلا أنام إلا ساعات قليلة ولا آكل إلا لقيمات قليلة. وأمي تقول ويحك لا تموت من الجوع، أقول لو تذوقين ما أذوق من غذاء لعلمت أنه هو الغذاء الحقيقي. نعم أيها الأحباب، وبخلال شهر واحد استمعت إلى جميع أشرطة الشيخ متواصلة في الليل والنهار حتى أتعب، فأنام في مكاني الذي أنا فيه وأستيقظ فأستمع في كل مكان، في البيت، في السيارة، في المدرسة، في العمل. فلما استمعت إليها الاستماعة الأولى عدت مرة ثانية أستمع إليها استماعة طالب العلم، وشتان بين الأولى وبين الثانية. الثانية بدأت أحس فعلا أن هذا الداعية الرباني لم يكن إنسانا عاديا، إنما أودع الله فيه من الخصال والمواهب لم يودعها إلا في قليل من الناس في المجددين لهذا الدين على رأس كل 100 عام. فقد جمع العلم من أطرافه، ففيه أكثره، فبينما أنت تستمع إليه وهو يخطب تحس أنك تسير خلف قائد إلى معركة، وتتمنى بعد كل خطبة أن يخوض فيك غمار الحرب إلى أن تقف في محراب الأقصى، تحس بهذا الشعور وأنت تستمع إليه. وإذا خرجت من باب المسجد اصطدمت بالحياة القاسية الأليمة، ولا تملك إلا أن تتدفق العبرات من وجنتيك وعينيك وتقول يا لها من لحظات سعيدة كنت أعيشها في بيت من بيوت الله. وهكذا أصبحت لنا محطة إيمانية هنا في هذا المسجد، في مسجد العثمان المبارك. إذا قست علينا الحياة وما أقساها بالنسبة للوافدين، فقد كان كل واحد منهم يعاني ما يعاني، ولا يخلو أحدنا من مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو تعليمية، فكنا نأتي إلى هنا فتتبخر كل المشاكل وتذهب، ونجلس أحبة. ولأول مرة في مسجد من مساجد الكويت اجتمعت فيه كل الجنسيات، فتحققت أهداف الجامعة العربية التي هي في حقيقتها المفرقة العربية، تحققت بأنفاس قائد رباني لا بشعارات زائفة وولائم ومؤتمرات حقيقتها مؤامرات. نعم، سمعنا كلنا لا فرق بين كويتي وغير كويتي وبين مصري وفلسطيني، كلنا أحبة، يصافح بعضنا بعضا ويبتسم أحدنا في وجه أخيه، ونحس بهذا القرب العجيب من خلال العيش الجماعي الذي نحياه في هذا المسجد. أحسسنا هو رابطة تفوق آثرة الحسب والنسب والقرابة، أحدنا يفدي أخاه بنفسه، وأحدنا يبذل ما في جيبه، فكمن فتح قلبه في الصلاة خلف الفريق بعد تلك الصلاة مباشرة، فنراه وهو يجمع الصدقات، ونراه وهو يحث على الصدقات، فنتعجب من كرم هؤلاء الناس البسطاء الذين يبذلون. أحدهم لا يجد في جيبه درهما فيضع ساعته، أو يضع حتى أن بعضهم يلقي مصباحه، نجد في بعض الجمع الذي نجمعه مصباح بسيط يعني ما يقدر، ولكن أراد أن يعبر، والذي لم يستطع أن يدفع شيئا دفع دمعة من عينيه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. نعم، ورب دمعة تطيش في ميزان الحسنات فترجح على جميع السيئات. أحبتي في الله، وبدأ هذا المسجد يمتلئ حتى الشارع، وبدأت العمارات والبنايات تسمع بآذانها وبقلوب أهليها، وبدأت المرأة المسلمة تتدفق من كل مكان، وأخذ الشيخ جزاه الله خيرا يعيش بين هؤلاء لأنه كان داعية شعبيا إن صحت التسمية. ترك مسجد السالمية هناك، مسجد بدرية، وجاء إلى مسجد العثمان، والسر في قدومه أنه يحب البسطاء ويحب أن يكون معهم وأن يحيا بينهم، لأنه من قرية فلاحية بسيطة عاش بين البسطاء وأحبهم، فلهذا ترك الوجاهة وجاء إلى البساطة، فوجد قلوبا تحيط به تفديه. وكان العبء أن بيته وقدومه إلى هنا يشكل له عقبة في المواصلات، ويتبرع بعض الإخوة في إحضاره إلى الدرس، إلا أنه أبى مع كبر سنه أن يركب على السياقة، وكان أول مرة أن ركب يتدرب وأمسك بعجلة القيادة، وبينما هو يسير يتدرب إذ كبس على الفرامل كبسة قوية، فاصطدم وجهه بعجلة القيادة وانقطع أنفه من أسفله انقطاعا حادا، وحمل الشيخ إلى المستشفى ووضع في أنفه، وأعادوا توصيله بشفته بأربع غرزات، وبينما هو يعود من المستشفى يقول للسائق الذي يحمله: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى بيتك يا فضيلة الشيخ. قال: لا، علاجي ليس في بيتي وشفائي ليس في بيتي. قال: إلى أين؟ قال: إلى مسجد العثمان. فقالوا له: الكلام يضر في الجرح، الكلام سيعود يفتح الجرح من جديد. قال: إن كان في أنفي جرح فإن أمامي آلاف القلوب المجروحة التي تنزف دما، اذهبوا بي إلى المسجد. وجاءوا به إلى المسجد وجلس هنا، فنظرنا إلى وجهه ونرى الغرزات في أنفه متصلة بشفته، فتعجبنا وأخذت الخواطر والأوهام تغتال عقولنا: من هذا الذي ضربه على وجهه؟ من هذا الذي تجرأ عليه؟ وأصبح كل واحد منا يتمنى أن تكون الضربة فيه. ولله حكمة أن يرينا شيخنا بهذا المظهر حتى تتحرك العواطف في القلوب والمشاعر والأرواح. وما أن فرغ من خطبته ودرسه حتى ثر جميعا نسأله عن مصابه، فابتسم ابتسامة وادعة وقال: إنني اصطدمت بعجلة القيادة وأنا أتدرب، فحمدنا الله على سلامته. وما مر على الله وجاء بنفسه دون حراسة ودون موكب، وإنما ينتقل من السالمية إلى هنا، وهو الذي يحارب الأنظمة العميلة والمنظمات التي تتاجر بالقضية. وكان لا يبالي ولا يعبأ، كان اليهود والمارون يخوضون حرب لبنان وحربة للزعتر ويذبحون الفلسطينيين، وهو لا يبالي، يخوض المعارك هنا، يدافع عن الأعراض ويكشف الحقائق ويهتك الأستار. بل إنه جزاه الله خيرا لم يكتفي بالكلمة، إنما أخذ يخطط لإنشاء فصيلة إيمانية إسلامية لكي ترفع راية الجهاد في سبيل الله هناك على أرض فلسطين وعلى أرض لبنان. وبدأ الشباب المخلص يتقاطرون عليه من كل جانب. عجيب هذا الشيخ، يأتي إلى بلد ليس بلده، ومع هذا لا يعبأ ولا يخاف، خوفه محصه لله رب العالمين. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء. هذه مقدمة ونتيجة عرفها حسن أيوب معرفة عملية وليست نظرية. ولما بدأ يجهز الشباب ويعد العدة ويرفع راية الجهاد أطبقت المؤامرة عليه من كل جانب، وبدأوا يسعون وراء الكواليس ويهربون ويهددون ويحذرون، حتى أنهم ضيقوا عريقا خنقت فيه هذه البادرة المباركة التي لو ظلت إلى أيامنا هذه لآتت ثمارها وآتت أكلها. وأنا أعلم أن كثيرا من الشرفاء ومثل تلك الفصيلة، ولكنهم لم يجدوها، لم يجدوها. نعم، إن أبناء تل الزعتر وأبناء صبرا وشاكيلا والبداوي والنهر البارد وجنوب لبنان كانوا يتمنون أن ينضوا تحت هذه الغاية، ولكن لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد عشت لحظات التضييق على شيخي حتى أنه كان يسهر الليل والهموم تجتاح قلبه ويقول: يا ابني يا أحمد، ماذا أفعل؟ التضييق في الداخل والتضييق في الخارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأجهضت هذه الفكرة الجهادية العظيمة في مهدها. ومع هذا لم يكن ذلك عضد الشيخ، وأخذ يواصل دعوته حتى امتلأت المدارس والمساجد بالشبيبة الصالحة، بالشبيبة الصالحة والحجاب الإسلامي. ولأول مرة بفضل الله أصبحت المرأة المتبرجة شاذة، والمتحجبة هي الأكثرية والأغلبية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخذنا نتلمس بركة هذا الشيخ، فما نحضر إليه إنسانا غافلا إلا تنبه، أو ناسيا إلا تذكر، أو جاهلا إلا تعلم، أو ضالا إلا اهتدى، أو حائرا إلا عرف. فأخذنا نجذب الشباب من كل جانب، تعال فاسمع، فإن كان لك عقل فتتبع. وجدنا خيرا عظيما، وانتشرت الأشرطة في كل مكان، وحيت المكتبات الإسلامية. أيها الأحبة الكرام، فلما رأى الشيخ أن الفوضى بلغت منتهاها وبلغت ذراها، لم يكتف عند هذا، وبدأ يؤصل منهجا تعليميا تدريسيا هنا في هذا المسجد، فأنشأ مدرسة العثمان وحدد المنهج، ودرسنا على يديه سبل السلام والتفسير والفقه والنحو والسيرة والسلوك الاجتماعي. ولا ننسى تلك اللحظات الجميلة التي نحياها معه، وهو يفسر كتاب الله، وهو يتحدث عن قصة الإفك وسورة النور، وبينما هو يتدفق في حديثه الهادر نراه يعرج مرة ثانية بعبارات رشيقة وكلمات أنيقة، يمزج اللهجة العامية المصرية باللغة العربية، فتتحول الأفواه المشدودة والحواجب المعقدة إلى سرائر مبتسمة مبتهجة. هكذا كان يحرك المشاعر بالكلمات والعبارات، منه عبرا ودروسا، وكأنني أستمع إليه وهو يتكلم عن الداعية الرباني، وهو يصيح بأعلى صوته تاليا كتاب ربه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تراه. ينقلنا من حادث إلى حادث ومن موقف إلى موقف، ترى الأخت المسلمة أختها عبر التاريخ البعيد آسية زوج فرعون، يوم أن تحدد ذلك الطاغوت الأول والرياش والقصور والحرير، وشبحوها بالحبال ووضعوا المنشار على رأسها وهددوها بالتقطيع أو تترك دين الله، فماذا قالت؟ والله لو قطعتموني إربا إربا ما ازددت في ربي إلا حبا، رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولا يتمالك السامع عندما يستمع إلى الشيخ وهو يستدل بهذه الآية أمام ذلك الموقف الرباني إلا أن يشارك بدموعه وقلبه تلك الأخت المسلمة التي بينه وبينها آلاف السنين. أحبتي في الله، فضيلة الشيخ حسن أيوب، كنت أستمع إليه وهو يضرب على هذه المنضدة بيمينه ضربة تزلزل قواعد الشيطان وتنسف أركان الباطل وتقذف بالحق، فإذا الباطل زاهد. ولا أنسى إشارته بإصبعه الذي دائما يرفعه إلى السماء عندما يشتد في خطابه، لا أنسى عيناه الثاقبتين، عينيه الثاقبتين الحادتين، وهو يوجههما بعد صمت يقطع صوته في خطبته لكي يستجمع نقاط محاضرته من جديد، ثم قال سابعة وعاشرة في الخطبة الواحدة والدرس الواحد. أحبتي في الله، فقد كان له الأثر البالغ على نفسه. لم أتمالك في عطل الصيف إلا أن أذهب فألازمه في بيته، فماذا وجدت؟ وجدته داعية في كل مكان. إذا دخل البيت وجد عشرات الرسائل تنتظره، فجلس أفتح له رسالة رسالة يقرأها ويجيب عليها، ثم يداه تلتقط التليفون وترد بالفتاوى بنفس هادئ وقلب حليم وصبر عجيب لا يتبرم على كثرة السائلين. وأفر أجري إلى الباب أفتحه إلى ضيوف بعد ضيوف فلا يقر له قرار، يبتسم بوجه هذا ويسمع جدال هذا ويستقبل لحاح ذاك ونقاش هذا الثقيل. وكم من الثقلاء جاءوا أحس إذا جلست بجوارهم أن الأرض قد ارتفعت بي وانخفضت بهم. ومع هذا كان يتحملهم الشيخ تحملا عجيبا، وأنا يضيق صدري وهو لا يضيق صدره، وأخذت أتعلم منه. فإذا بلغ الأمر عنده منتهاه نظر نظرته الحادة فقلت اللهم استر، سينفجر البركان لا محالة. فإذا انفجر كان انفجار الحليم الذي لا يبقي ولا يبقى. أحبتي في الله، تشرفت بغسل أطباق غذائه، تشرفت بصحبته وجواره، وأخذت منه علما وثيرا، علم السلوك. فإن العلم النظري لا يكفي إن لم تأخذ علم السلوك والتطبيق العملي. رأيته يحمل الصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد والسلوك والدعوة والعقيدة. فلما رأيت هذه الطاقة العجيبة، 4 دروس في الأسبوع ودرس الخميس الثابت وخطبة الجمعة وتأليف الكتب، صغرت في عيني وكنت أظن أني شيء وعندي شيء وبي شيء. فإذا بي أرى نفسي أمامه كالريشة في مهب الريح، فأخذت أدعو الله أن يوفقني كما وفقه. فقلت له يا شيخي كيف استطعت أن تجمع هذه الطاقة؟ فقال بدعاء كنت أدعو به ربي يوم أن كنت في السجن، لقد كان يبلغني ما كان يكتبه سيد قطب رحمة الله عليه على حواش المصحف في ظلال القرآن، وكانت تأتيني أقرأها فأتعجب من فهمه للقرآن، فكنت أبكي في سجودي وأنا في السجن وأقول اللهم فهمني القرآن كما فهمته، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، لا علمني إلا ما علمتني، إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفصل الخطاب. يقول وبينما أنا كذلك في إحدى ليالي السجن إذ أحسست أن الله قد فتح علي فتوحا عظيمة، ففررت إلى كتاب الله أتلوه من جديد، وإذا بالفهم والعلم يتفتح علي في كل حرف كلمة وكل آية. أحبتي إنه الدعاء والصدق والإخلاص والإلحاح باللجوء إلى الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وقل رب زدني علما. وازددت به معرفة يوم أن أكرمني الله بالسفر معه إلى أمريكا في مؤتمرات رابطة الشباب العربي المسلم، فوجدت الأعاجيب. كنت أظن أن الشباب بصغر السن، وما كنت أعلم أن الشباب بسعة القلب وليس بصغر السن. فالقلب الواسع الذي يسع الناس كلهم هو القلب الشاب، كقلب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسع البشرية كلها. كان يقول لأصحابه إن الله لا ينزل رحمته إلا على رحيم، قالوا كلنا يرحم يا رسول الله، قال ليس رحمة أحدكم صاحبه، إنما الناس جميعا. وكان إذا حمد الله لا يحمد عن نفسه بل يحمد عن كل إنسان موجود على وجه الأرض، فيقول اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فهو يحمد عن جميع الخلق، إنه القلب الكبير الواسع. رأيت هذا في شيخ إذ التقينا به في هذه المؤتمرات، فوجدته يحاضر وبعد المحاضرة يحيط به الشباب الغرباء هناك في أرض الكفر، يحيطون به يعصرونه بالأسئلة عصرا لا يتركونه يتنفس، لأن كل واحد منهم عنده مخزون من الشبهات والأسئلة. كيف لا وهو يعيش في أرض كافرة ماجنة شعارها تدمير الدين والأخلاق، ثم رأيته بعد يقيم حلقة فقهية ثم درسا ثم يشارك في إعداد السمر الختام ثم يشارك في الندوة ثم رأيته يشارك في الزيارات وفي اجتماعات لجان المؤتمر لكي يخطط معهم للمؤتمر القادم، ورأيته يشارك شاب بروح شابة فتية تدخل السرور على القلوب. فقلت سبحان الله، هذا من الله وهذا فضل الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأخذت أتعلم منه ذلك، نعم أصبر على أذى الناس وعلى كثرة أسئلتهم. وذهبت إلى المؤتمرات بعده عشرات المؤتمرات، وفي كل مؤتمر إذا ضاقت نفسي وأحسست بالشوق إلى أهلي تذكرت حسن أيوب، فكانت صورته في المؤتمرات بفضل الله ومواقفه تثبتني وتعيد إلي حلاوة الإيمان وأنس الطاعة واستشعار الثواب. فأصبر وأصبر، فكان هذا الرجل بفضل الله ومنته خيرا نازلا نزله الله سبحانه وتعالى أينما يحل تجد فيه البركة والخير. ولما سافر من هنا وذهب إلى السعودية، وما أدراك ما السعودية، امتلأ مسجده فوسعوه التوسعة الأولى، فامتلأ فوسعوه التوسعة الثانية، فامتلأ فجعلوا له ظلا خارجيا، فامتلأ وبدأ الشباب من الجامعات ذكورا وإناثا يتقاطرون عليه من كل جانب، وبتعاون منه شكل هناك لجنة للزكاة كما هي لجنة للزكاة هنا، نعم، وبدأ هناك يجعل مكتبة إسلامية، وبدأت الصحوة الإسلامية بتعاونه مع إخوانه العلماء في السعودية تنتشر من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، وأصبحت الصحوة الإسلامية الآن نفس من أنفاس الحاجز والسد المنيع أمام الزحف الباطني وأمام اللوثة العقيدية التي تهدد المنطقة كلها. نعم، فوالله لولا أن الله أرسل مثل هذا ومثل من إخوانه العلماء العاملين ما ندري كيف تكون حالة المنطقة أمام هذه الشعارات المرفوعة البراقة زخرف القول التي يتأثر بها أمام كل زائق وناقض. أحبتي في الله، حسن أيوب لا يزال يدعو وهو يتطلع شوقا إلى أرض مصر، كلما التقيت به قال يا ليتني أعود إلى قريتي، يا ليتني أستقر فيها فلها علي معروف أريد أن أسدده قبل أن أموت، فإن فيها تعلمت ومنها تخرج. ويبدأ يتكلم إنها الأصالة، إن حسن العهد من الإيمان، إنها المروءة هي التي تجعله يشعر هذا الشعور، ولكن الواجب الذي هو فيه وحاجة الصحوة الإسلامية إليه هي التي جعلته يضحي بتلك العواطف وبتلك المشاعر. أحبتي في الله، وبعد هذه الجولة العابرة السريعة من حياة شيخي أقرأ لكم بعض كلماته التي سقاها بنصبه وتعبه فدبت بها الحياة لكي تسمعوا عنه من قرب. هذا أحد كتبه والفدائية في الإسلام. ماذا كان يقول؟ استمعوا إليه. فهذه هي الرسالة الثامنة من رسائل المسجد، وقد آثرت أن أجعلها في مواضيع الجهاد والفدائية في الإسلام بعد أن كنت مزمعا أن أجعلها في موضوع المرأة المرهنة، وذلك أن القتال في بيروت بين المسلمين من جهة وبين الصليبيين والصهيونيين من جهة أخرى كان على أشده أثناء البدء في هذه الرسالة، وكانت موجات التشكيك والتثبيط قد طغت على الفكر العربي والإسلامي في المنطقة، حتى كنا نسمع أن الدولة الفلانية من الدول العربية تمد الكتائبيين بالأسلحة والمعونة والنصرة، وأن الفئات الإسلامية العديدة ترى أن هذه الحرب اللبنانية حربا جاهلية لا صلة لها بالإسلام ولا تمت إليه بصلة من قريب أو بعيد، بينما رأينا بأعيننا مسلمي لبنان بعد إحساسهم بالخطر يتحركون في البلاد العربية ويتصلون بالأفراد والجماعات والأغنياء لكي يمدوهم بالمال ويساعدوهم بالرجال حتى يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم ضد الخطر الزاحف عليهم والذي لا يريد إلا إذلالهم أو استئصالهم. ووصل الأمر ببعض المتزعمين من المسلمين أن يقول إن الذين يقتلون من المسلمين في لبنان دفاعا عن أنفسهم ليسوا بشهداء. وبدأ الشيخ يشن حملة عجيبة يحارب فيها عبارات التشكيك عن الجهاد في أرض لبنان وفي أرض فلسطين، وإن هذا التشكيك كان يخدم اليهود ويخدم الصليبيين وأعداء هذا الدين، فكان هنا هو بالكلمة والعبارة ينافح عن فلسطين وعن الأقصى. ويشن حملة شعواء على بعض الأحزاب الحاكمة ولا يبالي. يقول أمامي جريدة السياسة الصادرة بتاريخ 7/8/86 وفيها العناوين الآتية عن معارك لبنان: مذابح إنعزالية في حي النبعة، ذبح وسحل المدن جثث الضحايا، والعدس أنقذنا من الموت جوعا، ترحيل جرحى سل الزعتر تحت طلقات القناصة، 500 قتيل وجريح في لبنان في يوم وقف إطلاق النار. ثم يعلق الشيخ وتقرأ تحت هذه العناوين الأعمال الوحشية التي يرتكبها نصارى المارون بلبنان ضد المسلمين، إلى أن يقول: فإذا تصورت أن بالمعسكر من الأطفال والنساء والشيوخ ما يزيد عن 20,000 أدركت قسوة هؤلاء الصليبيين ووحشيتهم وحقدهم الأسود ضد المسلمين، وأدركت أن الذين يأملون الخير منهم ليسوا إلا حمقى مستغلين أو مستغفلين. ويبدأ جزاه الله خيرا ينتقل من بؤرة لبنان الضيقة إلى العالم الإسلامي الرحيم، ثم يقول: ويستوي في تعذيب المسلمين وتشتيتهم من مكان من من كان في بلاد المآذن والمساجد، ومن كان في بلاد الصلبان والكنائس، ومن كان في بلاد داس حكامها المسجد والكنيسة معا وهدموا جميع معابد الله تعالى. هناك مذابح حدثت للمسلمين في أثيوبيا وأرتيريا والصومال، وبدأ يعدد الدول العربية دولة دولة ولا يبالي. ثم يقول: وهناك اضطهاد فكري وحركي لكل جماعة إسلامية. ثم ينتقل يصيح بأعلى صوته، يضرب بكلماته كما تضرب قنابل النابال وجوه الأطفال الأبرياء، كثيرون منهم يشنون الحرب على إخوان لهم في العروبة والإسلام حتى حرقوهم بقنابل النابال وهدموا قراهم بالدبابات وداسوا أطفالهم بالأحذية وأمسكوا بالمصحف فرموه به في الأرض وداسوه بالأقدام وحرقوه مع عشرات الآلاف من الكتب الإسلامية وفجروا بالفتيات العذارى وأبادوا الوطنيين بالمئات وجعلوا من الوطن سجنا كبيرا فيه ملايين المعذبين والمضطهدين والمكممين. وتراه أيضا ينتقل هناك عند بعض الأثرياء والأغنياء المترفين والزعماء العملاء: عندنا زعماء متسلطون بقوة الحديد والنار على شعوب أنهكها الفقر وأشقاها المرض وأذلتها الحاجة حتى صارت من فرط الضياع كالأموات، يمر على أشلائها الطغاة فلا تتحرك، وتغتصب أعراضها فلا تأبه، وتسلب اللقمة من أفواهها فلا تزيد على نظرة حزينة مستكينة ليد اللصوص. وعندنا أغنياء جزارون بأيديهم جميع المدى لذبح الشعب وسلخه، وحكام اللصوص يسرقون من الشعب قوته وعرضه وشرفه وحياته، وأدباء وعلماء وكتاب هم أبواق لتبرير الإجرام وإنشاء أنواع المسالخ والمجازر ومدارس الهدم والنفاق ليموت الشعب باسم العلم عندنا، وباسم العلم يخدر الجميع ويأكل الأبيون حتى لا يكون به حراس مهما أذل وأهين. أما كبار الموظفين فآلهة متربعون على عرش من البغي والكبر والكبر والغرور والحمق والخبل والجهل وقذارة النفوس، إلى أن ينطلق إلى الشعوب ويبدأ يفصل بها تفصيلا عجيبا، ثم يقول: إن وحوش الحكام والأغنياء والمترئسين أوهم الشعوب أنهم ولوا أكبر أنواعه وأشكاله، وصدروا ذلك منهم فأعطتهم صور محدودة وقدستهم قداسة لهم على قداسة الإنسان، حتى وجدت لهم يسحقون الشعب سحقا، يسحقونه ذبح النعاج ويلغوه به عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم يصرخ صرخته وهي الأصل في الإنسان سواء تحرك أو حمار واحدة، وهي أن يقول ربي الله، ثم يستقيم على دينه، عند ذلك يكون إنسانا حقيقيا. ونراه في هذا الخضم الزاخر، في هذه الأمواج، في هذا الدخان، في روائح الدم، في النضال، في البكاء، في صراخ الأطفال، يتكلم عن هذه الروح المؤمنة فيقول هذا الكلام العجيب الوادع الهنيء الذي يشعرك بأنس ذكر الله رب العالمين، فيقول: في حالة واحدة فقط يصير هذا الإنسان ملكا رحيما وأخا نبيلا وإنسانا سماويا ومصلحا متواضعا وزعيما أبويا ورئيسا خادما ونورا يشع في جنبات الحياة وأملا لكل صاحب حاجة وإنسانا يحمل أكرم معاني الإنسانية، وهي حالة تشبعه بالإيمان بالله وامتلائه بالفهم والخضوع لأسمائه تعالى وشعوره بالسعادة، وهو يدخل مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب من عذب مائها ويحيا بروح كلماتها ويلبس ثياب فضائلها ومزاياها. إنه حينئذ شيء آخر تماما، لأنه مع الله. إنه الروح السماوي الذي سرى في الجسد الأرضي، فهو إنسان رباني، وهو النور الذي أشرق في الكيان الحيواني، فهو حيوان سماوي، وهو الحكمة الإلهية في وعاء من صنع الله وإبداعه، فهو إبداع إلهي، وهو الماء النازل من السماء على الأرض الطيبة المباركة، فهو عطاء بالخير والرحمة، ورسي جداول ماء الحياة، فهو حياة أينما وجد. وليس معنى ذلك أن ربانيته تعصم من الخطايا من خطايا بشريته، ولكن معناه أن ربانيته تعيده إلى ربه كلما غلبت عليه بشريته. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أحبتي في الله، أرأيتم تلك العبارات وسمعتم تلك الإشارات؟ إنها الروح الفياضة التي استقينا من نبعها الصافي سنين طويلة وأياما كثيرة عشناها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا ببقائه سالما غانما، وأن يعيد حرارة الإيمان إلى قلوبنا والمسلمين، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يحفظنا ويحفظه برعايته وعنايته وكفايته، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يمده بالعافية، وأن يزيده قوة على قوة، وأن يجعلنا ممن يعرفون حقه، فندعو له بظهر الغيب أن يشافيه ربنا من كل مرض، وأن يحفظه من كل جنب، وأن يغفر له كل ذنب، وأن يجعله ووالديه ووالدينا في عليين، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تالا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافنة. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. نسألك رحمة من رحماتك المغنيات الغافرات المنجيات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عن من سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأرحامنا. اللهم اجبر قلوبنا المكسورة، اللهم اجبر قلوبنا المكسورة وأرواحنا الحائرة. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أما طلب أخي أبي ذر جزاه الله خيرا، فإني سأبذل قصارى جهدي لأجعل درسا هنا إن شاء الله برا بقسم أخي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني ذلك.